رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جئت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما النفس عن الهوى من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما ونهى